الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المساة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قد خصنا بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وقد استعصى دين الله عز وجل على الزوال مهما وجهت إليه من سهام مهما حيك من مؤامرات فإن كتاب الله عز وجل محفوظ ودين الله مصون قال جل من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد مرت بأمة الإسلام أزمات أعظمها ست أولها أزمة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيها أزمة انتشار الفكر الغالي المتطرف الذي ترتب عليه مقتل اثنين من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين ثم كانت الأزمة الثالثة حين دخل في الإسلام شعوب أعجمية دخل بعضها في الإسلام وقد صحب معه ما عرف من عقائد زائغة وملل منحرفة دخلوا بنظرة عنصرية تقوم على أنهم متفوقون وأنهم الأفضل وأنهم الأحسن ثم كانت الأزمة الرابعة المتمثلة في الغزو الخارجي الصليبي والتتري الذي غشي ديار المسلمين حينا من الدهر ثم كانت الأزمة الخامسة سقوط الخلافة الإسلامية التي كانت متمثلة في الدولة العثمانية بما تبع ذلك من استعمار لبلاد المسلمين من قبل الصليبيين ثم كانت الأزمة السادسة والتي لا تزال تدور رحاها وهي أعظمها أزمة تبديل الدين محاولة تبديل الدين حين نقرأ في أيامنا هذه أن يهوديا يقال له كوهين كتب كلمات قال فيها بأن طاعة أولي الأمر اليهود القائمين على دولة إسرائيل واجب على كل مسلم فإنهم عابدون لله كتابيون موحدون لم يأتوا بكفر بواح ولم يمنعوا المسلمين من مساجدهم، وهذان هما الشرطان اللذان اشترطهما السلف الصالح. هكذا يقول: فطاعة هؤلاء اليهود فرض عين على كل مسلم. يكتب هذه الكلمات يروجها بعض الناس ويصدقها آخرون، ويتساءل فريق ثالث وهم حائرون عن صحة هذا الكلام. ندرك أن أزمة عميقة في هذه الأيام تحتاج إلى علاج. هذه الأزمة يقوم عليها أعداء الله عز وجل، مستعينين بالحكام الظلمة، مستعينين بعلماء السوء ممن باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، ورضوا أن يكونوا أداة في يد أولئك من أجل أن يلبسوا على المسلمين دينهم. فشابهوا اليهود الذين قال الله لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أيها المسلمون عباد الله، لو استعرضنا تلك الأزمات الست نجد أن كل واحدة منها كان فيها بطل أو أبطال جعلهم الله عز وجل سبباً في حماية الدين، في حفظ البيضة، في رد الأمة إلى الاعتصام بكتاب ربها جل جلاله وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أولى تلك الأزمات تمثلت في وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، الهادي المهتدي البشير النذير الذي كان يهدي الناس بأقواله بأفعاله بأحواله، يعلمهم يربيهم يزكيهم يرشدهم يهديهم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه سراجا منيرا لأصحابه يضيء لهم الطريق، وكانوا يحبونه أكثر من محبتهم لأموالهم وأولادهم، بل أعظم من محبتهم لأنفسهم رضوان الله عليهم. وكانت تلك المحبة دينا وإيمانا، كانت محبة متمثلة في أقوال وأفعال، ما كانت مجرد دعاوى ولا مجرد قصائد ولا أشعار ولا خطب رنانة، بل محبة تمثلت قولا وفعلا، ولا غرابة في ذلك. فإنهم رضوان الله عليهم سمعوا الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عنه وانتقل إلى منبره صلوات ربي وسلامه عليه، لما شاع في الناس أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد قبضه الله إليه واختاره إلى جواره، أظلمت الدنيا في أعينهم وتغيرت قلوبهم، بل تغيرت مدينتهم، طرقها، نخيلها، أحوالها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى فأنار فيها كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى فأظلم منها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. يقول أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه: لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذلك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا تخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاطم إن جزعت فذاك عذرا وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. المسلمون أحاطت بهم تلك الأزمة حتى تغيرت القلوب، من كان البطل إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، كان بطل تلك الأزمة حين قام في الناس خطيبا ثابت القلب رابط الجأش يقول لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم يتلو عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان بطل تلك الأزمة رضي الله عنه حين اجتمع بالناس في سقيفة بني ساعدة وعرض عليهم القرآن وذكر لهم أدلة السنة حتى بايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بطل تلك الأزمة حين أعلن دستور خلافته: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. كان بطلا رضي الله عنه حين وجه الجيوش لقتال المرتدين وقتال مانع الزكاة، وكان بطلا رضي الله عنه حين لم يدخر لنفسه صفراء ولا بيضاء، ولا ميز أهله وقرابته بمناصب ولا أموال، بل كان مثالا للحاكم الزاهد العابد الذي يخدم رعيته وينتصر لدينه. هكذا كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه حتى لقي الله راضيا مرضيا. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. ثم جاءت الأزمة الثانية. أيها المسلمون عباد الله، ظهر قوم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، قليل فقههم، كثيرة قراءتهم وعبادتهم، بين أعينهم مثل ركب المعز من أثر الصلاة، لكنهم مغرورون متكبرون، ظنوا أنهم أعلم الناس وأنهم أفقه الناس وأنهم أعبد الناس وأنهم خير الناس، حتى تطاولوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروهم واستحلوا دماءهم. قتل السيد الجليل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، ثم قتل علي بن أبي طالب عليه من الله الرضوان. هؤلاء هم الخوارج الغلاة، أصحاب الفكر المتطرف، أصحاب الفكر الغالي، الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في أمتي قوم سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان سيماهم التحليق، طوبى لمن قاتلهم وقاتلوه، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاتهم، سماتهم، أحوالهم، بأن عبادتهم كثيرة، بأن أقوالهم جميلة، لكنهم يقرؤون القرآن بلا فهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم بعد ذلك هم أهل حنق وغل على المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالمقابل هم أهل وداعة مع الكفار، مع أعداء الله عز وجل. هؤلاء تصدى لقتالهم صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى كان من أمر الله ما كان، قتل على يد رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن ملجم المرادي. كان من أثر ذلك سقوط دولة الخلافة الراشدة، وانتقل المسلمون من الخلافة الراشدة إلى الملك العاض المتمثل في دولة بني أمية. من بطل تلك الأزمة؟ إنه الحسن بن علي رضي الله عنه الذي حقن دماء المسلمين وعمل على الانتقال السلس السهل دون إراقة للدماء، وتحقق فيه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد على المنبر يوما ومعه الحسن، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة طائعا مختارا، فاجتمع الناس على معاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وضعت الحرب أوزارها، وعادت لحمة المسلمين كما كانت، والحمد لله رب العالمين. واستأنف المسلمون فتوحاتهم وجهادهم ضد أعداء الله، واتسعت رقعة الإسلام، والحمد لله رب العالمين. ثم جاءت الأزمة الثالثة أيها المسلمون عباد الله، لما فتحت بلاد الروم وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان أكثرهم والحمد لله صادقين، دخلوا في الإسلام رغبة لا رهبة، بعدما رأوا من أحوال المسلمين من صدقهم وأمانتهم وبرهم وشجاعتهم ما حملهم على أن يدخلوا في دين الله طائعين. لكن بعض هؤلاء كانوا زنادقة مستترين، دخلوا في الإسلام نفاقا من أجل أن يفسدوا دين الله عز وجل، جاءوا بما معهم من فلسفات ونظريات، أرادوا بالإسلام وأهله شرا وسوءا. ثم بعد ذلك كانت لهم نظرة شعوبية، نظرة عنصرية، بأن العرب هؤلاء خلال تاريخهم الطويل كانوا قوما رعاة للغنم، ما كانوا أهل حضارة ولا أهل مدنية. أما الروم والفرس وأمثالهم فحضارتهم عريقة ضاربة في القدم، فكان هؤلاء يرون أنهم أولى بالحكم من هؤلاء العرب، وأن هؤلاء العرب ليسوا مؤهلين لحكم الناس، وأنهم لا يحسنون، فبدأوا يتغلغلون في دولة بني أمية حتى أسقطوها سنة 32. ثم كذلك في دولة بني العباس، من أبطال تلك المرحلة؟ هم العلماء أئمة المذاهب الذين وقفوا سداً منيعاً في وجه أولئك الزنادقة الذين استعانوا على ترويج باطلهم بادعاء محبة آل البيت والانتصار لمظلوميتهم، استعانوا على باطلهم بفلسفات ترجموها أرادوا بها إغواء المسلمين وإضلالهم، لكن العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم وقفوا أمام هؤلاء وتحققت فيهم مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء العلماء كانوا حراسا على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم حتى حفظ الله بهم هذا الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حماة الدين ومن حراس العقيدة، وأن ينصر بنا دينه، وأن يعزنا بنا ملته، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن اليوم شبيه بالأمس، وأن سنة الله ماضية، وأن ربنا جل جلاله حين قال لنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا قانون قرآني لا يتخلف. جاءت الأزمة الرابعة أيها المسلمون عباد الله ممثلة في الغزو الخارجي. جاءت الحملات الصليبية، أولا 9 حملات صليبية جاءت من ناحية بلاد أوروبا، يتقدمها القساوسة والرهبان، وهم يرفعون الصليب عاليا يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين، أن يبيدوا خضراءهم، أن يبطلوا دينهم. احتلوا مصر وبلاد الشام، وبقي بيت المقدس في أيديهم نحو من 90 سنة لا يرفع فيه أذان، لا تقام فيه صلاة، وقتلوا من المسلمين 100,000، وأحرقوا المكتبات. ثم جاء الغزو التتري، وكان التتار قوما همجا لا دين لهم ولا ملة ولا حضارة ولا تاريخ، سوى أنهم قوم متعطشون لسفك الدماء، لا يبالون لله بحرمة، فأظهروا في الأرض الفساد. تلك المرحلة كان أبطالها بعض الحكام الصالحين من أمثال نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز، وكذلك الظاهر بيبرس وأمثالهم، ومعهم جماعات من العلماء المجاهدين في سبيل الله الذابين عن دين الله من أمثال العز بن عبد السلام وأبي العباس بن تيمية. تعاون هؤلاء وأولئك على الوقوف أمام تلك الحملات الظالمة الباغية وتجييش المسلمين ونفخ روح الجهاد فيهم. نعم، كان هناك حكام سوء، وكان هناك علماء سوء، لكن هؤلاء الأبرار الأتقياء من أمثال من ذكرت أحيا الله بهم الأمة وحفظ بهم الدين. وهكذا أيها المسلمون في كل زمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال